قال: وعلى كل حال فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وتر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السيور أو من الخيوط أو من الخرز أو من غير ذلك، كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي، مثل قلائد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق، فلا حرج فيها، يعني إبل تقلد، قلائد تشعر بأنها هدي، قال: فلا حرج فيها، لأن العبرة بالمقاصد. قوله: إلا قطعت، فيه إزالة المنكر، هذا فيه إزالة المنكر، ولا سيما إذا كان هذا المنكر في العقيدة فإن إزالته متأكدة. وفيه، يعني في هذا الحديث، أن الحاكم أو الإمام يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه. الشاهد من الحديث: تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، أو لأنه لا يدفع الضرر، أي بقصد أن ذلك يدفع العين أو لأنه يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى. وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع، وليست سببا في ذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي الصحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله تعالى، عبد الله بن مسعود من أئمة العلم الصحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أعجب النبي صلى الله أو أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليستمع أو فليسمع فليستمع إلى قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. 41 آية من أول سورة النساء. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم، وكان له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السواد، لأنه كان يحمل نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفضائله كثيرة رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين. وفي بعض الأسفار أنه صعد شجرة وكان نحيلا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. الله أكبر. قال الشيخ: سبب ذكر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث أنه رأى على امرأته زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها، يعني مرقي فيه، فقطعه وقال: لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت: إن عيني كانت تطرف، يعني تذرف أو تطرف، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف. قال رضي الله عنه: إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقي كف. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فولما قطع هذا الخيط وأنكر على زوجته هذا الفعل، ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: وسيأتي تفسير هذه الثلاثة، تفسير الرقى والتمائم والتولة. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. عبد الله بن عكيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المرسل، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الشيخ مرفوعا، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا. هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال هذا لابد أن يكون له دليل. قال: من تعلق شيئا وكل إليه. قوله من تعلق شيئا سواء قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيطا أو حلقة، يعني علق قلبه بشيء، أي شيء يظن أنه ينفع ويضر، وكل إليه، وكله الله إلى ما تعلق به، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، أما من اعتقد بغيره فإنه يكله إليه ويتخلى عنه، يكله إلى حلقة من صفر أو خيط أو إلى تميمة أو إلى ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة يكله إلى من اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر. قال: فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل، أن يعلق قلبه بالله وحده، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا كالدواء المباح وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله ولا يتعلق بالسبب. فقوله من تعلق شيئا وكل إليه قاعدة عامة تعم كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل، من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو غير ذلك أو جن أو إنس، فكل ما سوى الله فقير. فإذا تعلق بما سوى الله فهو كاستغاثة الغريق بالغريق، الكل فقير. قال: في هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر، والقرآن يقرر هذا في آيات كثيرة. ثم إن الشيخ محمدا بن عبد الوهاب رحمه الله شرح هذه الألفاظ فقال: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين. ثم قال مفصلا الحكم في هذا، يعني فصل الحكم: تمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الأصح سدا للذريعة، لأن إذا كان معلق من القرآن قد يذهب الصبي أو المرأة إلى الحمام أو في حالة لا يصلح أن يكون عليها مثل هذا، ففيه ذريعة. ثم فيه ذريعة إلى أن المعلق عليه يتعلق قلبه بهذا الشيء، بهذه العلاقة، فإذا خلعها انخلع قلبه. وهذا دليل، هذا يعني الحال أو هذا المحذور هو الذي يوجب تركه وعدم التعلق عليه. ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر، والقرآن يقرر هذا في آيات كثيرة. نعم، قال: إذا كانت التميمة مكتوبة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة لأنها من القرآن، والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى لو كان من القرآن، منهم عبد الله بن مسعود راوي الحديث، وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. وإبراهيم النخعي تلميذ لابن مسعود قال: هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن، فقد اختلفوا في هذا على قولين، منهم من أجاز نظرا لأن هذا من القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن التمائم ولسد الذريعة. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين، منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع، والصحيح المنع الرأي الثاني. والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجح منعه، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي ولم يرد دليل يخصص ذلك. الأمر الثاني سد الذريعة، سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. ثم هذا المعلق المداد والكاغد مخلوق، ليست هي القرآن. المداد والرق مخلوقان، الكلام كلام الباري والمداد والرق مخلوقة، فهو علق مخلوقا فيه كلام فيه قرآن. فالأمر يعني مجمل، فسد الذريعة منع هذا. أي نعم. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعلقه للامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجهال لا يحترمون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك. وما كان سببا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم. والذين أجازوا وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون التميمة من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، فلا تكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة، وإنما هذه التميمة سبب فقط. طبعا والرأي الثاني منع ذلك حتى لو كان من القرآن هو الصحيح. قال الشيخ: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى جمع رقية، والرقية القراءة على المريض، ويسميها العوام العزيمة. قال الشيخ: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، أي استثناه من التحريم. فهناك أدلة تفصل بأنه إذا كانت الرقية من القرآن أو من الأدعية المباحة فإنها ليست بشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين ومن الحمى، كما جاء في حديث بريدة بن الحصين الذي سبق في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى ورقي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل. وكذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قالوا: كنا في الجاهلية لنا رقى نرقي بها وأدوية نتداوى بها. قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. أخرجه مسلم. وقوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأن الأحكام على قسمين: رخصة وعزيمة. فالشيء المستثنى من الممنوع بدليل يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة، يعني عند خوف الهلاك ما يجي الطعام ويجوع جوع شديد قد يفضي به إلى الموت، فيرخص أن يأكل من الميتة وهي حرام ما يسد رمقه، يعني لا يأكل منها حتى يشبع، يأكل منها ما يسد رمقه ويبقي عليه الحياة. وقصر الصلاة للمسافر، قالوا هذا رخصة على خلاف فيه، هذا يسمى رخصة. كذلك الإفطار في نهار رمضان، كل هذه رخص، رخص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة، وذلك من أجل الرحمة بالخلق. وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهي رخصة الرقية من القرآن. قوله والتولة بكسر التاء وفتح الواو، تولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، يزعمون، ما هو حقيقة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يزعمون أن يكذبون، والزعم الكذب. جزاك الله خير، عليكم السلام، بارك الله. والزعم الكذب. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني يكذبون في قولهم أنهم آمنوا، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمونه الصرف والعطف. الصرف عكس العطف، العطف عطف قلب على قلب بزعمهم، والصرف صرف قلب عن قلب بزعمهم، وهذا سحر، هذا من السحر. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نسأل الله العفو والعافية. فهو سحر يفرق ويجمع، لأنه عمل شيطاني يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان، أو الرجل من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشياطين. كيف من عمل الشياطين؟ قال: لأن السحرة يتقربون للشياطين، السحرة لما تقربوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله أطاعوا الشياطين في الشرك، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور. وهذا كثير في الناس، خصوصا إذا ضعف الإيمان، وخصوصا في البلاد التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة، البلدان التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة كالبلدان التي خارج هذه البلاد، فإن السحر يتخذ حرفة ومهنة، معروفين، ما حد ينكر عليهم، يقرؤون الكف والفنجال وينصبون أنفسهم عرافين وكهنة، الله المستعان. قال: فإن السحر يتخذ حرفة ومهنة في بعض البلاد، ولكن من نعمة الله على هذه البلاد، يعني المملكة العربية السعودية، أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلا خفية، لكنه يطارد ويطارد أهله، والحمد لله. أي نعم، لكنه يطارد وأهله أذلاء والحمد لله. قوله وروي وروى أحمد عن رويفع، رويفع هو رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تولى إمارة برقة في عهد الخلفاء في مصر. نعم، وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره، وهذا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة ستطول بك وطالت به، قال لعل الحياة ستطول بك، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن رويفعا يعمر وقد عمر، ففيه علم من أعلام النبوة، يعني دليل على النبوة، وهو الإخبار عن شيء مستقبل ويقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه، هذا غيب أطلعه الله عليه. فأخبر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس، هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك، وأن الإنسان محمل هذه الأمانة لا يتخلى عنها ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة وهو ساكت، يقول ما علي من الناس، أو يقول اتركوا الناس مجتمعين لا تفرقونهم، لا تفرقون بينهم، يقول لا تفرقون بين الناس، حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الهدامة واتركوا الشرك، وهل هناك أشد من الشرك؟ مذاهب ما تنشأ، يعني الشيوعية والمذاهب الهدامة ما تنشأ إلا في يعني بلا في بيئة الشرك، بيئة الشرك بيئة صالحة لنشوء الشيوعية والمذاهب الهدامة، أما بيئة التوحيد فلا ينشأ فيها لا شيوعية ولا مذاهب هدامة ولا رأس، لا عبادة المال، نعم على أي نوع كان. الشيوعية تعبد المادة لأنها تقول لا إله والحياة مادة، والرأسمالية تعبد المادة لأن إلهها هو الدينار والدرهم، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، فكل منهم سواء كان رأسمالي أو كان شيوعي، أي نعم، فكل منهم عبد للمادة، نسأل الله العفو والعافية. بيئة التوحيد لا تنشأ فيها يعني عبادة غير الله تعالى، لا دينار ولا درهم ولا اقتصاد ولا فكر هدام. قال اي نعم، هذا القول يعني حاربوا الشيوعية، حاربوا واتركوا الشرك، الشرك لا تتكلمون فيه، ودائما ينفرون من كلمة شرك. أنا استقرأت هذه اللفظة في القرآن بحسب جهدي، فوجدت يعني ما يقارب أكثر من 70 موضع في لفظة الشرك وما تصرف منه في القرآن الكريم، ومع هذا يعيبون لما يبين الشرك ويتكلم في الشرك، قالوا أنتم ما عندكم الشرك، شرك شرك، يا وهابية يا كذا إلى آخر ما يقولونه. والحقيقة أن الشرك يعني أمر خطير يستحق أن يحذر منه، لأنه نقيض التوحيد ونقيض كمال التوحيد، وأي شيء ينقض التوحيد أو ينقض كماله فهو فساد والعياذ بالله. وهذا التهوين من يعني إبطال الشرك، التهوين من إبطال الشرك إنما يدسه الأعداء، اليهود والماسونية أو غيرهم. الماسونية هي أيضا يعني برنامج من برامج اليهود الخفية تسلل في المجتمعات عن طريق النوادي الماسونية، ويأخذه بعضهم، بعض المغرورين، بعض المغرورين يأخذ هذا الكلام، قال من شبابنا على أنه صحيح، وهو يقصد منه هدم الإسلام وهدم العقيدة، لأنه إذا ترك بيان بطلان الشرك فسدت العقيدة. الشيخ محمد يقول اشتهرت يعني بأربع عند الناس: بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال. فقال لي أهل العلم: التوحيد زين والشرك زين، بيانك يعني للتوحيد زين، وبيانك لبطلان الشرك يعني بيانك للشرك أنه شين شين، لكن التكفير والقتال يعني هذا الذي في النفس منه شيء. قال لهم: اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. خلاص، إذا عملتم بالزين وتركتم الشين ارتفع التكفير والقتال، فلا تكفير ولا قتال. أين قوله يا رويف أخبر الناس أن من عقد لحيته عقد اللحية، إيش معناه؟ اختلف العلماء، قال اختلف العلماء في تفسيره. منهم من قال عقد اللحية عادة عند الفرس، يفتل اللحية هو ربما، نعم، عادة عند الفرس أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، ونحن قد نهينا عن التشبه بالكفار. وقد يدخل فيه فتل الشوارب، حيث يعتز الواحد بشاربه ويقول يعني شاربي متين، لو وقع عليه الصقر ما هزه. إيه؟ جاهلية، والمفروض أن يقص هذا الشارب. أي نعم. والقول الثاني المراد به عقد اللحية في الصلاة، يعني لا يجوز العبث باللحية، لأن يعني الإمام أحمد رأى شخصا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلبه هذا خشعت جوارحه، يعني سكنت جوارحه. المراد به عقد اللحية في الصلاة لأن هذا من العبث في الصلاة والحركة في الصلاة، وهذا مكروه في الصلاة لأنه يدل على عدم الخشوع. القول الثالث أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدها حتى تتجعد، يقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف. نعم، لا بأس أن اللحية تصلح وأنها تنظف وأنها تكرم، لكن لا يبالغ يعني في تجعيدها، تجد الواحد مشطه ومخباته ومدهنته أيضا، فكل شوي وهو حتى تتجعد. قال لكن لا يصل إلى هذا، إلى حد الإسراف، أو تقلد وترا، يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يتقي به العين والضرر، كما كانت الجاهلية تفعل. قال وهذا محل الشاهد في الحديث. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وإذا كان هذا في من تقلدوا وترى، فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات أو استنجى؟ الاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين القبل أو الدبر، لأن الواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء وإما باستجمار بالحجارة، فإن جمع بينهما فهذا أفضل، يعني بالحجارة أولا ثم بالماء. برجيع دابة، من استنجى برجيع دابة، الرجيع روث الدواب أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل، وهو الاستجمار بروث الدواب والعظام، لأن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم، فلا يلوثونهما عليهم، لأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لكم يعني كل عظم يكون أوفر ما يكون لهم، وأيضا روث دواب الإنس يعود أوفر ما يكون لدوابهم. قوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان كمن أعتق رقبة من الرق. والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرق، وقطع التميمة فيه اعتاق من إيش؟ من الشرك. الشرك رق، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. أي نعم. وقطع التميمة فيه اعتاق من الشرك، لأن الشرك رق للشيطان بدل الرق للرحمن. من لم يكن رقيقا للرحمن كان رقيقا للشيطان، ولا بد، هو رقيق، لكن يكون رقيق للرحمن أحسن من أن يكون رقيق للشيطان. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له. قالوا حنا أحرار، الحرية والإقاء والمساواة، وهذه كلها كلمات جوفاء. الحرية مقيدة بالحرية من عبودية غير الله عز وجل، وليست حرية من عبودية الله. والإخاء لا يستوي، إنما المؤمنون إخوة، ما يمكن يكون الكافر أخو للمؤمن، أخو للمؤمن، إنما الأخوة أيضا في الإسلام، في الدين، في الإيمان. نعم. والمساواة أيضا، الله ما خلق الخلق متساوي، حتى أصابعك ما هي متساوية، فالتسوية بين المختلفات فساد في القياس. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. كانوا يعني عبيدا لأهوائهم، عبيدا لنفوسهم، عبيدا لشهواتهم، عبيدا للشيطان. يعني هم أرقاء لله، عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى. فالإنسان خلق لعبادة الله، فإذا تركها صار عبدا للشيطان، فهو عبد ولا بد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل عبد، لكن فيه عبد معبد وفيه عبد عابد، اختيار. لما أحد يعني يخرج من وصف العبودية، فإما أن يكون عبدا لله فهو حر بهذا الاعتبار من عبودية غيره، وإما أن يكون عبدا لغير الله، وهذا هو الرق الحقيقي. قال: فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون، الذي يزيل هذه الظاهرة الشركية يقطع تميمة من إنسان، يكون كمن أعتقه من الرق في الأجر والثواب. نعم. وسعيد بن جبير رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من أزاله فكأنما أعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل المهين، وجعله حرا من عبادة المخلوق، عبدا لله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره. فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة. ليست الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقولون الناس أحرار في اعتقادهم. لا، الناس ليسوا أحرار في اعتقادهم، بل الناس خلقوا لعبادة الله. وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة، وإنما هو من الإكرام ومن الرفعة، وهذا شرف. والله جل وعلا أكرم نبيه بالعبودية له، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني الله وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات شريفة، في مقام تنزيل القرآن، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ففي مقام الإنزال وصفه بالعبودية، في مقام الدعاء ومناجاة الله وصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء والعلو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في مسجد الحرام هو الأدنى وفي مسجد الأقصى إذا في مسجد أوسط هو هذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، فعبودية الله شرف، أما عبودية غيره فهي ذل ومهانة. رواه وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الجليل، روى عنه الإمام أحمد وغيره. قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى تلك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، إلى ترك المعاصي. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور، أو لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وصدق. قال: وعن إبراهيم، أي عن إبراهيم النخعي. أنت شوف دائما الذي والعياذ بالله ابتلي بالمعاصي أبله، ما عنده علم، ومهما سمع كالصفا يزل من قلبه، لا يستمسك، لا يبقى معه شيء. وعن إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، أحد الأئمة من التابعين. وقوله يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصلون في التمائم، بل كانوا يكرهونها عموما، كما سبق أن الراجح هو تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، من أجل الأمور الثلاثة، يعني سد للذريعة، وحتى لا يتعلق القلب بهذا الشيء المعلق. أي نعم. وقوله يكرهون أي يحرمون، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم. أي نعم، عموم النهي سد الذريعة، عدم امتهان القرآن، لأن تعليق القرآن على الصبي أو المرأة وكذا قد يمتهنه المعلق عليه. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: فكلام إبراهيم هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقا، ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين أن التمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل حروز أو على شكل رقاع أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطا أو عزائم، هذا لا يجوز وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال كما سبق. وفي هذا دليل على بعد السلف رحمهم الله عما يخدش العقيدة. انتهى هذا الباب الذي هو باب ما جاء في الرقى والتمائم، والباب الذي بعده باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني أيضا في التبرك هنا. قال: هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الرقى والتمائم، وهذا فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه الأشجار والأحجار ليست تبارك بذاتها، هي محتاجة إلى أن يبارك الله في ما بارك فيه، كشجر الزيتون ونحوه شجرة مباركة، فالذي بارك فيها هو الله، لا أنها هي التي تبارك أو باركت نفسها. فالتبرك بها يعني طلب أن تبارك هي، هذا لا شك أنه مخالف للعقيدة الصحيحة، مخالف للتوحيد. بعض الناس يقول نبارك لكم، وش أنت حتى تبارك؟ أنت بحاجة إلى أن تبارك. أين؟ فالذي يبارك هو الله، والله هو تبارك سبحانه وتعالى، هو الذي يتبارك ويبارك. أما أنت يا مخلوق فأنت محتاج إلى أن يباركك الله. يعني يستحسن أن يقول، بدل من أن يقول نبارك لكم، أن يقول بارك الله لكم، بارك الله لكم. يعني فرق بسيط لكن المعنى مختلف، فرق في اللفظ. أي نعم، هذه كثير يستعملونها، كثير من يعني من الناس حتى يعني من المثقفين بزعمهم. نعم، قال فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد. وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها وأكلها وشربها ضرر أو يترتب عليه نفع، فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه. الله يفعل بالسبب، يفعل بالسبب سبحانه وتعالى، وهو خالق السبب ومسببه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، يبارك فيك، يلبسنا وياك العفو والعافية. بارك الله فيك. الله المستعان. حياك الله. أجلس الشيخ. يقول عليكم السلام ورحمة الله، يسلم وأنا أرد عليه. عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم الخوف من الجن؟ الجن يخافون منك أشد، يعني فعلا الجن يعني مخلوقين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآن نستمع الأذان وأكمل إن شاء الله. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن مكلفون والإنس مكلفون. والخوف الطبيعي أو الخوف الاستعاذة بالله عز وجل من الجن، اتقاء لشرهم، قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات وقراءة، أنت في هذا طبعا استعدت بالله عز وجل ولجأت يعني من يعني هربت من المخلوق إلى الخالق، فهذا لا شيء فيه، لأنه يعني فعلا قد يضرون لكن ما تستعيذ بهم هم. أما من يعتقد أن الجن يفعلون من دون الله عز وجل وأنهم لهم قدرة، يعني قدرة مطلقة، فهذا اعتقاد فاسد. الجن مخلوقون مسخرون، قد يخافون من الإنس كما أن الإنس يخافون من الجن، وضررهم يعني إما أن يكون بسبب العبث كما يحصل من الإنس على الإنس، أو يكون بسبب عشق كما يحصل من الإنس على الإنس، أو يكون لتصفية حسابات وللثأر كما يحصل تماما. فالإنسان يعامل خلق الله بشرع الله، وإذا تحصن أو اعتصم بالكتاب والسنة أمن خوفه، يعني أمن خوفه بالاعتصام بالله عز وجل. فمسألة فيها تفصيل. نعم طبعا إذا خفت من الجن ولم تستعذ بالجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إيش صار؟ فزادوهم رهقا ما نفعوهم. فالخوف يعني الخوف من الجن أنهم يفعلون ويعاد بالجن هذا خوف لا يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن ما هو الملجأ؟ ما تقول كما تقول الجاهلية إذا نزل واديا يقول اللهم إني أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قوم، بل تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يضرك شيء. إذا نزلت مكانا أي مكان، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. حكم زكاة الفطر وما حكم الذي لم يزكي؟ أنا أود أن تكون الأسئلة في نفس الدرس، لكن ما في بأس لأننا يعني الآن لما حكم زكاة الفطر واجبة، والذي لم يزكي يجب عليه أن يقضي يدفعها قضاء. غريب هذا، هل يجوز أو لا يجوز مجامعة الزوج للزوجة عن طريق التليفون؟ هذا حصل الله العظيم. بس نقرأ علشان تعرفون إيش التفكير، أو النت أو حكم شو الكلام هذا. هو يحصل ما يحصل شيء، هذا يتبع خياله والشيطان يؤزه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك، كثرت علينا. هذا يقول انه خرج، انه اعتمر وخرج من مكة الى التنعيم، ما ادري وش ميقات اهل مكة يعني. واعتمر عمرة ثانية. وانا اذكر كلام الشيخ ابن باز وكلام المحققين من اهل العلم الشيخ ابن عثيمين انه لا يشرع الخروج من مكة الى التنعيم او الى الحل بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، لأن النبي ما فعلها عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع، فقط هي عائشة لأنها رفضت عمرتها الأولى المفردة، فأرادت عمرة منفردة بدل من عمرتها التي رفضتها. ولما لحت أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم، لو كانت مشروعة لا أحرم، لكنه اكتفى بالعمرة التي اعتمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لو أنه أحرم مرة ثانية نقل لنا كما نقل لنا فعل أم المؤمنين رضي الله عنها. شيخنا ما في تكرار العمرة، هذا ما في معذور، ما تكرار كلام لا يمكن أن نستعمل الشرع في تطبيق خاطر امرأته، وهذا يصف الأمر للإباحة، لأن الأمر الآن الكثير من المسلمين محتاجين إليه. لا هذا شوف بارك الله فيك، تكرار العمرة أنا ما قلت إن تكرار العمرة ما يجوز، تكرار العمرة لكل عمرة سفرة هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر، كرر العمر بأربع مرات، لكن كل مرة بسفرة واحدة. وهذا استثناء استثنيت به عائشة أم المؤمنين بدلا من عمرتها التي رفضتها. واستدللت لكم بعبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقل عنه، أن ما الذي يمنعه لو كان مشروعا؟ بارك الله فيك، ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع لم يخرج واحد منهم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، اكتفوا بالعمرة الأولى وقال خذوا عني مناسككم. نعم إذا كان لكل عمرة سفرة وأحرم بها من الميقات المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، لأن جميع المواقيت ينطلق المواقيت المكانية ينطلق منها المنطلق إلى مكة مسافرا، أما أن يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة كما هو الواقع الآن. الواقع أن كثير من الناس يخرجون إلى التنعيم وما يسمونه مساجد عائشة ويضيقون على الناس ويشقون على أنفسهم ويهدرون وقتا لو قضوه في المسجد الحرام لكان أفضل لهم طوافا وعبادة. خلاص يا أخي، الأفضل هو هذا أنه يبقى ويطوف كذا، هذا أفضل، لكن هذا لا يمنع لأن النبي لا يجامل في الدين. بارك الله فيك، بارك. أنت لا تفهم ما نقول، أنا أقول مسألة غير المسألة التي تقول. أي نعم، عائشة رضي الله عنها لها وضع خاص. نعم، من كان وضعه وضع عائشة أحرم بعمرة ثم خشي أن يفوته الوقوف بعرفة وهو يريد الحج فله أن يرفض العمرة ويحرم بالحج. إذا انتهى من الحج له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بدلا من عمرته التي رفضها. هذا الذي تعنيه. خلاص اتفقنا إذن، فلا مجال للاعتراض. اي نعم، بارك الله. اذا البيان متفقين، لسنا مختلفين، ما في داعي لتعداد. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المال الذي يؤخذ من أجل حلق اللحية في المحلات حرام؟ بالحرام تحلق اللحية وتأخذ عليه مال بعد تكتسب، يعني إذا كان حجم كسب الحجام خبيث فكيف بكسب حالق اللحى؟ يحلق اللحية، سبحان الله، اللحى التي تكرم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإرخائها ويأمر عليه الصلاة والسلام يعني بإعفائها، يقضى عليها ويعني ترمى بالمزابل وربما يرميها بالمرحاض ويشخ عليها. الله المستعان. نعم، هذا الواقع، يعني الله المستعان. يعني اللحية ينبغي أن تكرم، ولهذا يقال الحل غوانم، هذا ما خلاها لحية غانمة ولا جعلها لحية مكرمة، جعلها